عمر المطر ما قلت لا مشكور، لين اقتنعت ان الرجال اشجار، وان القلوب اللي بدون شعور مثل الغصون اللي بدون اثمار. عمر المطر ما قلت لا مشكور، لين اقتنعت ان الرجال اشجار، وان القلوب اللي بدون شعور مثل الغصون اللي بدون اثمار. حتى لو لها فالتراب جذور، ما راح تعطيها ولا مقدار، من غبة وحدها للبابور يستخرجون اللول والمحار. هذا مزين من غلاه نحور، وهذاك ما يسوى ولا دينار، ما في شيء إلا لاحق قصور، حتى السنين التالية تقصر. وتقول الأرض من الأود مبور، ما هو علشان القبور كثار، اللي دفناهم بدون قبور أكثر من الموتى بتسعة عشر. ما عاد في بعض الرجال صدور، من يومك الحسد يا ستار، خلى البنات اللي سوات الحور، أثر الرجال من الرجال تغار. النور من يقدر يحجب النور، يلي تحسب ان النجوم صغار، لصار ما ميزتها معذور، ماني بقايل لك وش اللي صار. وش ذنب ان كان العيون العور، ما تقدر تشوف الكبار كبار، حتى ايش لو تشهد شهادة تزور، وتحط راع البيت مثل الجار. ما جيت بذكرك وانا مذكور، لو ماني بشاعر مع الشعار، ابوي قدامي خذ له دور، ما شغل فلوسه مع التجار، يلمها ويحطها بقدور، ويشب من تحت القدور النار، يلمها ويحطها بقدور، ويشب من تحت القدور النار. عمر المطر ما قلت لا مشكور، لين اقتنعت ان الرجال اشجار، وان القلوب اللي بدون شعور مثل الغصون اللي بدون اثمار.